رئيس التحرير أحمد دياب. وإحنا معاكم على الهواء إيمان عبد الحليم تقى نور الدين. هندسة الهواء نادر راشد. وتخرج لنا ولكم هذا اللقاء نسرين نبيل. وهي معنا مشرفانا في استوديو 2 دكتورة ريم فوزي نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة، الخبيرة السياحية دكتورة ريم فوزي. أهلا بكي معنا. اهلا بيكي. اهلا بيكي، انا سعيده جدا ان انا ببقى معاكم، والحقيقه يعني بيبقى وقت حلو وبنفيد فيه المستمعين. دكتوره ريم، كل مره انا ملاحظه كل مره بتشرفينا هنا في استوديو 2 بقدمك بلقب جديد. الجديد النهارده دكتوره، مبروك. الله يبارك فيكي. ميرسي جدا. حديثه دكتوره حديثه، صح؟ دكتوره حديثه. الف مبروك، دايما كل مره نهنيكي بمنصب جديد. ميرسي يا ايمان، ده من ذوقك. وتمشى تعشى وخد مركب واسهر عنين، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن من الانصاص الليل. اتمشى تعشى وخد مركب واسهر عنين، عمرك ما تحس هنا بغربة مع شعب أصيل، وأمانة ما فيش أأمن من الانصاص الفترة السياحية بتشرفنا فيها دكتورة ريم فوزي نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة. هما كم غرفة؟ احنا عندنا في القطاع السياحي 5 غرف. غرفة للشركات، غرفة للفنادق، غرفة للمطاعم، وغرفة للعاديات اللي هي السلع، وغرفة للغوص. دول 5 غرف السياحية. وعرفنا ان انت السيدة الوحيدة. انا الست الوحيده كل هذه الغرف حضرتك فيها. انا الوحيده اللي عضو مجلس الاداره ست في ال5 غرف الحقيقه. عقبال الثانيه والثالثه بقى كمان يبقى ستات. دكتوره ريم دايما هي السباقه في في في كل شيء، كانت سباقه في مشروعات كثيره جدا وفي نشاطات كثيره جدا كلها خاصه بالسياحه. منك بقى نعرف موضوع بوابه العمره، موضوع بوابه العمره المصريه دي، احكيها لنا بقى كده وعرفي اللي سمعنا هتقدم له ايه البوابة دي وخدمتها ايه، واشرحها لنا بقى. بصي، البوابة دي انا شايفة انها هدية من الحكومة المصرية للمواطنين المصريين. قلت من الحكومة؟ من الحكومة. ايوه، ما هو احنا النهاردة لازم ندخل لعصر التكنولوجيا. البوابة دي صادرة بقرار رئيس الوزراء. والحقيقة الفضل في ربنا سبحانه، بعد ربنا سبحانه وتعالى في الموضوع ده للوزيرة النشيطة بتاعتنا دكتورة رانيا مشروط. هي اللي اقنعت الحكومة، وهي اللي عملت لصالح المواطن المصري البسيط. انا عايزة اقول لك يا إيمان إن قبل، يعني لو ما كانتش أنشأت البوابة، كان الفترة اللي فاتت فيه حوادث كتيرة جدا من النصب اللي بتحصل للمواطن المصري البسيط. إن هو بيروح لناس، عشان هو كلنا، كل المصريين نمرة واحد عندهم سياحة العمرة، سياحة التعلق بالأماكن المقدسة، بالأماكن المقدسة يعني سواء الإسلامية سواء المسيحية على فكرة بيبقى ده شعور في المصري مصري وازع جواه تلاقيه بيقعد يعيني يدخر جنيه على جنيه عشان يكون تمن التذكرة ويفوز برحلة العمر اللي هو بيتمناها. احنا شعب يعني احنا شعب متدين بطبعه فعلا يعني والكلام ده جوانا كوازع ديني وبنتمنى دايما ان احنا دي الاولويات بتاعتنا. طيب اللي كان بيحصل بقى قبل البوابة اللي كان بيحصل ان في بعض المواطنين كتير جدا البسطاء بيروحوا الناس غير مرخصين بتضحك عليهم بالبلدي تبصي تلاقي المعتمر واخد شنطته ورايح المطار ويرجع من المطار لا شركة مرخصة لا تذاكر طيران لا تأشيرة لا عناوين صحيحة ولا لا أي حاجة وهو جابه حد في من الناس اللي موجودة برضو اللي بنسميهم مجازا سمسرة وهم حتى لا يمتهنوا مهنة السمسرة في هذه المهنة الراقية يعني. فكان بيحصل بقى كمان ان في ناس من عندنا بتسافر وتروح هناك تفتريش الأرض تفتريش أرض الحرم لا بيلاقوا فندق ولا بيلاقوا أي حاجة من اللي تقلهم هنا بالظبط. وده ليه؟ لأن احنا برضو أهالينا بتبقى عندهم هم بسطاء في ناس كتير جدا بسطاء في الشعب المصري فبيروح لإنسان غير مرخص علشان الحكومة بقى ابتدت تعمل إيه؟ عايزة تحمي الشعب من أن يتنصب عليه. فالحقيقة تقدمنا احنا كغرفة شركات السياحة بمشروع لإنشاء بوابة مصرية للعمر. البوابة المصرية دي ميزتها إيه بقى؟ فيها مميزات كتيرة جدا لا أعرفها بقى منك واحدة واحدة كده واحدة واحدة يعني هي طبعا أول حاجة أن أنت بتلاقي على البوابة المصرية للعمرة كل الشركات المرخصة اللي أنت تتعاملي معها عشان ما تروحيش لحد غير مرخص. طيب مبدئيا دخول إليها إزاي الموقع الإلكتروني؟ هو الموقع الإلكتروني إحنا لسه هي هتطلق إحنا اللي كان موجود من يومين ده كان مؤتمر صحفي لإطلاق البوابة المصرية بعد صدور قرار رئيس الوزراء يعني هي لم تطلق بعد هي إن شاء الله هتنطلق متوقع يعني فأول تسعة بإذن الله هتكون شغالة وهتبقى أكيد اسمها البوابة المصرية للعمرة أو إيجيبت جيت أو الكلام ده كل ده مراحل تمهيدية احنا حاليا شغالين فيها كغرفة شركات بكامل الطاقة برئاسة رئيس مجلس الإدارة عندنا أستاذ حسام الشاعر بنحاول فعلا ان احنا نسبق الوقت لان انت عارفة احنا في اول 8 بتكلمي ما قدمناش غير شهر واحد شهر واحد بتعدي بقى التكنولوجي بتاعتها بتتعقدي البيانات وقاعدة البيانات ده يعني حصر الشركات وسيستم كامل البوابة دي اعلى حاجة في التكنولوجي وكمان بتبتدي ان انت تعدلها حملة توعية احنا مش بنقول حملة دعاية لكن حملة توعية هتبقى على مستوى مصر عشان كلها. نعرف المواطن ازاي يدخل عليها وازاي يحفظ حقه في لأمواله والكل لأمواله وكمان احنا نحافظ على المواطنين المصريين بتوعنا يعني الحقيقة الحكومة كانت مهتمية جدا انها تطلق هذه البوابة زي ما بقولك حفاظا على المواطن وعلى كرامته وعلى عدم النصب عليه لان اللي كان بيحصل من ان الناس تسافر لغاية السعودية وتفترش الارض هناك دي كانت لها يعني بالنسبة لنا قاتلة شيء لا يمكن قبوله كمان. طيب دكتورة ريم انا دلوقتي كإنسان أنا بسيطة دخلت على البوابة عاوزة أطلع أعمل عمرة هشوف إيه أو حامل إيه؟ أول حاجة هتشوفي إيه الشركات المرخص لها وتشوفي أقرب شركة مثلا لسكنك وتروحي لها تقدمي فيها بعد ما بتقدمي تاخدي البرنامج بتاعك وكله تمام هيبقى معاكي أبليكيشن. أبليكيشن ده بقى إيه؟ إحنا كلنا دلوقتي معنا سمارت فون كلنا معنا تليفونات الذكية اللي بنستخدم فيها الأبليكيشن ده بينزل على التليفون بينزل على التليفون لو لا قدر الله مثلا والدتك والدتي أهلينا الكبار تاهوا في أثناء العمرة من الأبليكيشن ده في زرارة استغاثة بتوصل بغرفة العمليات في وزارة السياحة بيقدروا إن هم يتواصلوا مع المشرف ويقدروا إن هم يعرفوا مكان المعتمر إيه دي يعني دي أول حاجة مثلا من المميزات. النهاردة أنت روحتي أنت متفقة مع الشركة هتبقي تاخدي فندق قريب من الحرم وعاملة عقد بالكلام ده روحتي ما لقيتيش القصة دي بتقدمي شكوى في نفس اللحظة بتوصل لغرفة العمليات في وزارة السياحة بيبعتولك مندوب هناك يقولوا يوجهوكي لمقر البعثة اللي موجودة هناك في السعودية ويبتدي يعني تحصلي على حقوقك وتزيلي أسباب الشكوى بتاعتك. إذن في لينك مباشر ما بين المعتمر وما بين الجهة المسؤولة وزارة السياحة لينك مباشر أهم حاجة بقى ان انت حاصله على تاشيره سليمه دي بتعرفيها قبل ما بتسافري. ليه؟ الباسبور بتاعك بيبقى ليه باركود. الباركود البوابه دي متصله بالجوازات المصريه بالسيستم الجوازات المصريه, بحيث ان انت بتروحي على المطار مش هتقدري تسافري الا لو واخده الباركود ده. يعني لو انت جايبه اي تاشيره باي طريقه ملتويه, لان اهالينا زي ما قلت لك كده فيهم كتير جدا بسطاء بيضحك عليهم. فلو واخد لو مسافر من غير الباركود هيرجع من المطار. والباركود ده ممكن من خلال البوابه برضو, ما هو اوريدي هي معموله في الاول كمان عشان موضوع الباركود لحصر الناس انها ما تسافرش غير عن طريق الطرق الشرعيه حفاظا على حقوق. يعني أنا كحكومة بعمل سيستم معين بحصر فيه البيانات, بحصر فيه قاعدة المعتمرين اللي عندي كم معتبر, أقدر أطلع بيانات حتى صحيحة مظبوط, كم مصري سافر, كم مصري موجود, كم مصري راجع, الفنادق بتاعتي ايه, كل ما يشتمل عليه رحلة المعتمر نفسه. مظبوط. بتلاقي على البوابة انت بتبقي واخدة باسورد, مجرد ان انت روحتي لأحد الشركات المرخصة بيتفتح لك بقى الباسورد, بتدخلي تشوفي الفنادق بتاعتك ايه, تشوفي انت حاجزة ايه, طيرانك ايه, كل حاجة بتبقى موجودة على البوابة. يعني انا بتخير الامكانات اللي تتناسب معي. مظبوط كده. وتتأكدي ان انت واخدة خدمتك مظبوطه, لان زي ما قلت لك البوابه دي يعني احنا مجرد مساعدين ان احنا ننشئ هذه البوابه, ودي هتغير مستقبل العمره في مصر. اكيد ننشئ البوابه لان وزاره السياحه اللي هتبقى بعد كده مسؤوله عن كل حاجه. جميل. هو سؤال يعني, هل فيما بعد هتختص ايضا بالحج؟ بصي, هو احنا عاملينها طبعا في الاول هي هتبقى على مراحل. احنا في الاول يهمنا العمره, لان العمره بتبقى غير محصوره. واللي حصل السنه اللي فاتت كانت السعوديه ابتدت في التقدم التكنولوجي اللي احنا في مصر المفروض ان احنا نسبقها فيه, لكن احنا بنحاول نواكب الامور دي. فالسعوديه ابتدت تعمل ايه؟ التاشيره الالكترونيه. التاشيره الالكترونيه للاسف وسيء استخدامها. ليه بقى؟ لان بدا في مثلا السعوديه عامله تاشيرات للفعاليات. طيب معلش احنا نعرف اللي بيسمعنا دلوقتي ايه هي التاشيره الالكترونيه. التاشيره الالكترونيه ان انت ما عدتيش بتروحي السفاره مثلا عشان تاخدي, السعوديه طبقتها لاول مره السنه دي, ان ما بتروحيش السفاره, لا انت بتقدمي على الانترنت وتطبعي التاشيره بتاعتك. تمام. اي وكيل سعودي بحاجه اسمها وكيل افتراضي, حد بيدخل لك على النت ويجيب لك تاشيره من غير بقى شركه سياحه مصريه, من غير اي حاجه. فالناس بس بعض الناس مضمونه مش معتمده كمان. لا ما انا هكمل. بعض الناس عملت ايه؟ احيانا التاشيرات دي بتبقى لحضور فعاليات ليس لك حق العمره. ليس لك حق الحج. يعني اللي حصل الايام اللي فاتت دي ايه؟ في ناس مثلا السعوديه عملت حفلات ومش عارف ايه عشان تنشط السياحه الغير خاصه بالحج والعمره. أيوة. ودي كانت موجهه لغير المسلمين. بتتعمل فعاليات في جده وفي الدمام وفي حتت زي كده علشان حضور مهرجانات موسيقيه وثقافه شعبيه, كمان حفلات لمغنيين اجانب, ويعني كان في انفتاح في السعوديه وعملوا حاجات مع الهيئه العامه للترفيه. لا ده لسه السنه دي يعني الكلام. فابتدوا يصدروا تاشيرات لحضور هذه الفعاليات. في بعض الناس ابتدت انها تعمل ايه؟ انت عايزه تحجي, طب ما طلعتيش في القرعه بتاعه الدوله, لا تعالي هنتصرف لك في تاشيره, هنتصرف لك في التاشيره. هوب يطلعوا لك فعلا تاشيره ومعاكي تاشيره الكترونيه بيطبعوها لك من على النت وتاخديها. التاشيره دي مخصصه لايه؟ لحضور حفل موسيقي فعاليات. تيجي بقى توصلي لغايه المطار وانت رايحه بقى محرمه بقى ويعني عامله حسابك. تمام. يقول لك لا دي تاشيره فعاليه, ما يردوش يسفرك اساسا من مصر. طب لو مش رايحه محرمه ورحتي وصلتي هناك السعوديه, تيجي تخشي جده والمدينه ما يدخلوكيش, بيرجعوكي مرحله. فطبعا كانت يعني احنا احيانا بعض الناس اللي بتظهر الغير مرخصه اللي هم الفهلوية اللي بيستغلوا جهل الناس ويبتدوا ان هم يعملوا عليهم شغل. فانت المفروض ان انت تدفعي مبلغ في الحج, يقول لك لا انا هجيب لك تاشيره مش هتكلفك 10,000 جنيه ولا 20,000 جنيه واسفرك وهناك تقعدي عند قرايبك وتعملي. طبعا الايام اللي فاتت دي راجع اكتر من 300 واحد كانوا مسافرين يحجوا بتاشيرات الالكترونيه بتاعت الفعاليات دي. بقى في معلش نصب على المواطنين كتير لان كله بيستغل الوازع الديني اللي عندنا وان كلنا عايزين نسافر عمره ونسافر حج. فعشان كده تم انشاء هذه البوابه الالكترونيه للحفاظ على المواطن المصري وكرامته وفلوسه وعدم استغلاله, وان هو يتعامل مع الناس المرخصه. الناس المرخصه دي اللي هي شركات السياحه المصريه معتمده كمان. الشركات دي شركات معتمدة ومرخصة وبيتم الرقابة عليها من قبل وزارة السياحة. يعني إذا في رقابة رقابة شديدة جدا. وشركات بتشغل أيدي عاملة مصرية بتدفع الضرائب اللي عليها, في رقابة شديدة في حالة المخالفة. وفي حالة دي حق المواطن محفوظ ومكفول ويقدر ان هو لو في مشكلة واجهته بيقدر يروح لجهة معينة تحل له مشكلته. دي ضامن ان هو خلاص فلوسك في مكانها صحيح وعمرتك طالع انت وعمرتك مقبولة. دي الواحد فعلا والله يمال كان بيصعب عليه جدا. الناس الكبار تبصي تلاقيه اهاليهم نصب عليهم المشقة والمشقة ويرجع من المطار. هي حاجة فعلا مؤلمة جدا جدا, وبالذات يعني احنا ناس اتربينا ولينا عادات ولينا تقاليد. سوري في سوف الصعيد بصي تلاقي اهله كله طالعين يودعوه ومش عارفه عاملين احتفاليه. وتخيلي كسرته من الرجوع. يعني انا ليا حد قريبي السنه اللي فاتت كان حصل معاه موقف واتنصب عليه في حاجه زي كده بعد ما سافر المطار رجع. انا عايزه اقول لك الراجل ده قال لي انا لو رجعت هموت من الحسرة ومن قال لي مفيش في سني وقت تاني يسمح ان انا اعيد ولا اقدر احوش تاني فلوس فيعني يتنصب عليا تاني بيها. حاجة يعني صعبة جدا. احنا بنشكر الحكومة المصرية فعلا احنا ابتدينا نواكب عصر التكنولوجي. هذا المشروع اللي هو البوابة الالكترونية للعمرة هيحافظ على المواطنين المصريين البسطاء وحيحميهم من النصابين وهيخليهم يتعاملوا مع الجهات المرخصه اللي عليها كنترول وعليها رقابه شديده من الدوله. انا عايزه اقول لك ان في عدد شركات السنه دي لو اي مخالفه بيتم الرقابه عليهم وعقابهم من وزاره السياحه المصريه. احنا عندنا يعني وزيره رد شديد كمان جدا, وزيره حاسمه جدا نشيطه جدا وفعلا بتحاول انها تحمي المواطن المصري قبل ما تحمي الشركه. ربنا يوفقكم في جهودكم. ميرسي جدا. نويت احج وازور والارضا والنور وانا ضيف على الرحمن وبمد ايدي لبابك واللي وصل اعتابك بيزيد ايمانه ايمان. نويت احج وازور والارضا والنور وانا ضيف على الرحمن وصل أعتابك بيزيد إيمان وإيمان. يا رب يا رب مع الملايين يسبقني شوق وحنين. جايلك مع الملايين يسبقني شوق وحنين وكلهم طيبين للرضا قصدين وكلهم طيبين للرضا قصدين. جايين لباب القبور ضيفين وسعيين نقول ادينا يا رحمن واللي قصد مولاه بيكرم ويرى ويزيد إيمان وإيمان يا منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى موجز أنباء جديد. هو موجز أنباء الثانية الواحدة والنصف مع إيمان عبد الحليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع أمس أن المصري هو البطل الحقيقي في المعركة المقدسة للبقاء والتنمية. رئيس مجلس الوزراء يكلف بالبدء فورا في تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني للشباب والذي عقد على مدار اليومين الماضيين. وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ اعتبارا من اليوم صرف معاشات شهر أغسطس الحالي تيسيرا على أصحاب المعاشات وأسرهم. المجلس القومي الانتقال الحاكل في السودان يعلن اعتقال 7 جنود من قوات الدعم السريع المتورطين في أحداث مدينة الأبيض الاثنين الماضي. تعزيزات عسكرية مكثفة في مدينة عدن عقب هجومين شنتهما ميليشيا الحوثي على المدينة أسفر عن مقتل وإصابة العشرات. الوفود المشاركة في مباحثات استانا بشأن سوريا تعقد مشاورات ثنائية وثلاثية اليوم في العاصمة الكازاخية نور سلطان. استشهاد فلسطيني عبر الحدود مع قطاع غزة الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. الحكومة والمعارضة في فنزويلا يستأنفان الحوار بجزيرة باربادوس لإيجاد تسوية للأزمة السياسية التي شهدتها كاراكاس مؤخرا. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تراقب عن كثب تحركات جارتها الشمالية بعد تجاربها الصاروخية الأخيرة. وأخيرا الصين تعلن أن الحوار مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل سيفضي إلى اتفاق تجاري بين البلدين. قدمت القاهرة سيداتي وسادتي موجزا لأهم وآخر الأنباء. عدنا من جديد سيداتي وسادتي إلى فترتنا السياحية واللي بتشرفنا فيها دكتورة ريم فوزي نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة. بنرحب بك تاني دكتورة ريم. الله يخليك، مرسي جدا. دكتورة ريم، يمكن حديث الساعة كان مؤتمر الشباب والمؤتمر السابع والأفكار الجميلة اللي احنا سمعناها من شبابنا والحوارات الأجمل. شباب لا يهاب ما بيخافش، قاعد قدام الرئيس ند بيتكلم وبيتحاور، وزي ما قال الرئيس لا خطوط حمراء. دي بصراحة كانت حاجة مشرفة جدا امبارح. أنا عايزة أقولك أنا كنت بسمع الراديو طول اليوم تقريبا، يعني لأن كنت فخر الحقيقة. فخر والله مبهرة جدا. بصي، هي مش الشباب لا يهاب، لكن المهم مين اللي يستقبل عدم المهابة دي. هل بيستقبلها باحترام ولا لا؟ يعني أنا شفت بصراحة امبارح موقف عجبني جدا. يعني كان في حد من الشباب بيتكلم عن مشاكل في قريته يعني عم انفعال الشباب ومنفعل جدا، وبيقول بقى وبيقول واقع مرير يعني. يعني اللي بيتقدم البرنامج ابتدت انها تقاطعه علشان تنهي عليه الحوار. فالرئيس الحقيقة يعني قال لها سيبيه، مش هي دي بلدنا، هو بيوسف بلدنا، احنا يعني احنا ليه هنتحرج من مشاكلنا لا لا دي الحقيقة، سيبيه يتكلم بكل حرية، محدش يقطع عليه ومحدش يسيبه، وقعد يسمعه بكل صبر. يعني أنا بصراحة كنت أنا نفسي يعني ما عنديش هذا الصبر إن أنا أستمع لشاب صغير عمال يظهر المساوئ. ومع ذلك الرئيس كان بيستمع ليه، ودي حاجة بتعلمنا إن الديمقراطية مش ان انت تقولي الرأي في غياب المسؤول, لا في وجوده. أيوة. الديمقراطية ان انت تسمحي بالرأي المخالف ووصف الحالة, بتستوعبي كل الأراء, بتستوعبي الشباب بالذات. الشباب دول عمل مصر في أوقات كتيرة جدا. دكتورة ريم, بنجد الرئيس ورقة وقلم وبيكتب ملحوظات والكلام اللي هو اتقال قدامه, ومش بيكتب بس, لا ده بيجيب بقى المسؤول وبيقعد يناقشه وعملت ايه وما عملتش, يعني المتابعة. هو الحقيقة يعني بعيدا عن المستوى الرسمي, يعني بقول الراجل ده منام امتى؟ والله ده سؤال احنا كلنا نفسنا نعرفه. يعني عايزين ناخد نفس الطاقة, الطاقة الإيجابية. بسم الله ما شاء الله, بيكون راجع من سفرات خارجية وبنلاقي الفجر في كلية الحربية, في كلية الشرطة, بيحضر احتفالات معهم بالعجل, يعني بيحسسهم أنا واحد منكم. لا, وبيدي قدوة. بيدي قدوة. ودي حاجة مهمة جدا جدا, إن أي مسؤول لما يلاقي رئيس الدولة نفسه بيتحرك بهذا النشاط, بتلاقي المسؤولين كلهم, حتى لو تلاحظي من السماء الغلبة في المسؤولين وفي الوزراء وفي الناس, ابتدى هذا النشاط والناس دي أكتب بقت على طول. يعني احنا عندنا وزيرة السياحة مثلا بتلاقيها طايرة من هنا لهنا, بتنشط في السياحة, تتحدث مع القنوات هنا. فبصراحة الواحد يعني مبسوط ان في ناس بتعمل كده في البلد, ودي حاجه ويعني معلش, حتى لو انت مش قادره ان انت تجاريها, هتضطري تجاريها وهتضطري ان انت تنفذي وتبقي زيها وتروحي, عشان هي ممكن تحتاجك في اي وقت, ممكن تناقشك في اي حاجه. فانت لازم تبقي امام بيتي, هتكوني معاها في نفس التوقيت وابديت للمعلومات كمان. لا, وبعدين في كمان ملاحظ حاجه حلوه جدا, ان في سبورت للشباب وللمراه. خلي بالك ده تمام, لو مفيش سبورت الحكومي ده ان انت تخلي المرأة تتولى المناصب القيادية. على فكرة أنا كنت في مؤتمر قريب, يا منى عايزة أقول لك الحاجة الطريفة جدا. كنت في مؤتمر قريب وبيناقشوا مشاكل الستات في المنطقة. فبيقول لك إيه, بيقول لك إن المنطقة العربية أو الشرق الأوسط أعلى نسبة, على فكرة فيها نسبة عالية جدا من التعليم للمرأة للسيدات, سواء في مصر سواء في المنطقة العربية, بس فيها نسبة بطالة كبيرة جدا يعني. فالحقيقة تحدثت بكل فخر, عن بلدنا, وقلت ان احنا عندنا 8 وزيرات في الحكومة المصرية و187 نائبة في البرلمان المصري من السيدات. ودي حاجة تدعو للفخر جدا, لان تولي المرأة في المناصب القيادية في وسط هذا المجتمع الشرقي, احنا بنقول مجتمع ذكوري لكن هو مش مجتمع ذكوري, هو مجتمع شرقي, متعصب لعاداته وتقاليده. وجود هذا الكم من السيدات في المناصب القيادية, احنا عندنا شيء مبشر بالخير مصريات, ده بيدل على السبورت الحكومي. الرئيس عمل سنة 2017 دي اهتم بعامل المعاق, عامل الشباب, كل الكلام ده بيحفز هذه العناصر اللي كانت تعتبر مهمشة بعيد عن الأضواء انها ترجع تاني في المشهد. واللطيف اللي سمعناه ان هو دعوته لإقامة فريق كرة قدم نسائي, والله جميل جدا. انت عارفه ان احنا عندنا كذا, يعني المراه هتقتحم كل المجالات, على فكره احنا بنلعب كره من جميع في عندنا بس كذا, يكون بقى فريق رسمي يمثل بقى ويقوم بقى ببطولات زي الرجالي, فده شيء جميل. بصي, انا شايفه اولا الرياضه دي حاجه مهمه جدا للستات, واحنا فعلا عايزين نرجع يعني نبقى عندنا اللياقه, المصريين يبقى عندهم كلهم لياقه. يمكن العصر الحديث خلى اغلب الناس ركب عربيات, خلى اغلب الناس ما بتهتمش بالاكل الصحي بالكلام ده كله, لكن كل ده اثر في صحتهم نفسها. أكيد. احنا عندنا الامل بقى في الايام الجايه في الشباب, وفي يعني الدعوه للحياه الصحيه والحياه الاكثر اهتماما, ان احنا نكثر من اهتمامنا بنفسنا. يمكن مبادرات الرئيس طوال الفتره اللي فاتت, مبادره 100 مليون صحه ومبادره صحه المراه كمان, ده اهتمام كبير برضو من جانب الرئاسة بصحة المرأة, ودي من ضمن أهم أولويات الحكومة. متحيز للمرأة ده تحيز يعني مشروع الرئيس متحيز للمرأة المصرية ده من البداية. دكتورة ريم, والرئيس بيقول المرأة مكانتها اللي هي تستحقها. بصراحة يعني السبورت زي ما قلت لحضرتك الدعم ده لما بيبتدي من رئيس الدولة بتبتدي كل الدولة تمشي في نفس النهج. ودعم دور المرأة، المرأة خلي بالك بتمثل مش نص طاقة المجتمع، لا ده المجتمع كله، المجتمع كله. لأن هي المسؤولة عن النص التاني، وهي اللي بتنشئ الجيل الجديد، وهي اللي بتساعده وتهتم بصحته وكتير، فهي فعلا المسؤولة عن النص التاني إذا كان زوج أو إذا كان ابن. وبعدين عايز أقولك بقى، احنا نرجع للسياحة كمان، إن ده كل ده بيحسن صورة مصر عالمية عالمية. انتي في مجتمع متحضر، لسه كنت جبتي نفس الكلمة لما كنت هقولها، متحضر فعلا يعني. انتي في مجتمع متحضر يحترم وجود المرأة في جميع المهن، يعطي دور للمرأة. وعلى فكرة احنا كمصر احنا بنقدس المرأة منذ زمن. احنا كانت المرأة المصرية، برجع واقول تاني وانت عارفة ان دي كلمتي، المرأة المصرية كانت ملكة في العصور القديمة، في وقت كانت بتباع فيه المرأة في الدول الاخرى كجارية. نعم. احنا ستاتنا كانوا، جدتنا كانوا ملكات، فلنا ان نفخر اننا مصريات. وخير من يدافع عن المرأة من سوى دكتورة ريم فوزي. ليكي سؤال على صفحتنا من الحاج سيد الضوي، نقوله يا طقم. بيقول مساء الخير عليكم، احييكم من قرية الدبيبة بالأقصر، الدبابية. وكمان بيقول اين موقع محمية الدبابية الطبيعية العلمية بقرية الدبابية في الأقصر من الخريطة السياحية. غيور هو على قريته. بصي عايزة اقول لك على حاجة، احنا الفكرة ده سؤال دايما بيكرره لكل ضيوفنا، فريحي قولي له فين موقع هذه القرية. هي الأقصر غنية. الأقصر غنية، في الأقصر بس عايزة أقولك 30 أثار العالم. الأقصر فيها 30 أثار العالم. أنت حتى لو كل يوم اكتشفتي موقع لمحمية، اكتشفتي أثر جديد، اكتشفتي مكان جديد في الأقصر، مش هنخلص. أنت عايزة السائح يجي يقعد في الأقصر بس سنة، ومش هيكفي الأقصر. أهلا وسهلا، سنة في الأقصر، سنة في أسوان، سنة كده يعني. فهي فعلا الأقصر يمكن أحيانا تظلم بعض المناطق اللي فيها من كتر ما فيها مناطق أثرية ما شاء الله. يعني هي أولا كانت عاصمة مصر القديمة، يعني يعني ومنشأ الحضارة المصرية القديمة والحضارة الفرعونية. ففعلا الأقصر دي من أهم البلاد على مستوى العالم، بقولك فيها 30 أثار العالم، يعني حاجة انت بتتكلمي في رقم قياسي يعني. طيب هو كده فتح لنا مجال للمناقشة، احنا ماشيين ازاي في قطاع السياحة؟ والله بصي، قطاع السياحة في تقدم كبير جدا. احنا لسه يمكن قبل الحلقة احنا كنا بنتكلم ان تنظيم مصر لدورة كأس الأمم الأفريقية، الدورة الأفريقية دي كانت بصي، رغم ان احنا انهزمنا رياضيا، احنا خرجنا بس احنا لينا مكاسب، ومكاسب كبيرة جدا. بالظبط، مكاسب كبيرة، يعني كفاية بس ان العالم شافنا برا ان احنا دولة آمنة. مظبوط، دولة آمنة ودولة قادرة تستوعب حضارات وبلاد كتير على أرضها، وبتوري للعالم كله صورة مشرفة. ودولة اتحدت الكل بمنشآت تمت في رقم قياسي، شهد لها القاسي والدين. شوفي بقى، هنزيد على كل ده، هنزيد نقول ايه، الشعب المصري بقى، جميل، المشجع المصري بقى، اللي هو لا عنده تعصب ولا أهان ضيوف ولا أساء إلى ضيوف. أنت عارفة أن في بعض المناطق أو بعض البلدان في أفريقيا من تعصب مشجعيها يعني بنخاف، أو عامة يعني بيبقى صعب تنظيم أن أنت تنظم بطولة فيها، لأن لو فريقها هتهزم هتخرب الدنيا. الشعب بقى، المشجعين هم اللي بيخربوا الدنيا. لكن احنا بصراحة احنا شعبنا كان متحضر جدا، المشجعين بتوعنا كان عندهم رقي رياضية ورقي حلو جدا، وده حسن برضه. احنا بنقول كل ده، انت مش بتتكلمي على حاجة، انت بتتكلمي على صورة مصر. شفتي دكتورة ريم المبادرات الجميلة اللي قام بيها شبابنا بعد كل مباريات، وان هو يقوم بتنظيف الاستاد، شفتي المبادرة الجميلة دي كانت بإمكانات شخصية على فكرة، ومبادرة شخصية منه، مش حد كان قاله عليها ولا حاجة. أنا عايزة أقول لك على حاجة جميلة جدا حصلت. في صحفي أفريقي كتب يعني كتب مقولة هو مشهورة جدا يعني حتى على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا الصحفي قال إيه بقى؟ بيقول لك أنا رحت مصر دي أولا لقيت بلد جميلة جدا وأحلى حاجة من أحلى الحاجات اللي فيها شعبها لأن شعبها متعاون. بيقول لك أنا كنت بمشي في أي حتة يقولوا لي إيه اللي يشجعني واللي يسألني أنت منين واللي يتعرف علي واللي ممكن يوصلني ببلاش اللي ممكن يوصلني ببلاش عشان خاطر ما توشي ومحدش يعني ياخد يضحك علي أو كذا. بيقول لك يعني كنت مبسوط جدا من الكلام ده وكمان اتبسط قوي من حاجة اتبسط من الأكل. بيقول لك أنتوا بلد عايشين في نعم مش قادرين تعملوا. فبيقول لك مثلا ان اشترى نص كيلو عنب بستة جنيه في حين ان هو بيشتري بستين مش عارفة راند او حاجة هو من جنوب افريقيا. فبيقول لك بستة جنيه كان وقتها دلوقتي كيلو العنب الجميل بتلاقيه 8 جنيه وسبعة جنيه ونص كمان. لا بيقول لك يعني ستة جنيه دي بالنسبة له بيقول لك دي حوالي ستة راند. اشتراها هو بيشتريها من بلده بستين بعشر اضعاف. فبيقول لك احنا عندنا يعني النعم اللي ربنا مديها لنا. بيقول لك الاكل هناك رخيص الناس بشوشة الناس بتحاول تساعدنا الشباب الصغيرين فيعني فمنبهرين بالحضارة المصرية ومنبهرين بالشعب المصري. وبيقول لك بمشي في البلد وانا امن محدش بيعترضني محدش حتى لو بالليل متأخر محدش بيعمل لي حاجة امن على نفسي على فلوسي على تواجدي. رغم ان هم خلي بالك ان المباريات ما كانتش بتقام في القاهرة بس انت عملت محافظات تانية كمان فإذا انت مش بتكلمي على عاصمة حتى انت بتكلمي حتى السويس والإسماعيلية يعني انت بتكلمي على بلد كاملة بالظبط بكل امكانياتها. الامكانيات البشرية دي امكانيات على فكرة أكيد. ان احنا نملك هذه القوى العاملة اللي موجودة والشعب الجميل اللي بيساند وبنملك روح جميلة كمان كل ده كنا فعلا يعني خير سفير للحضاره المصريه. كمان دكتوره ريم ما ننساش التقنيه الحديثه اللي احنا توصلنا ليها في موضوع التذاكر وال يعني بجد متحضرين. ما هو ده بقى دي لا بجد متحضرين بوابات معينه وتوجيه وتنظيم والممنوعات ويعني ارشادات كل العمليه منظمه. لا هي فعلا كانت حاجة مبهرة واحنا خدنا من الدورة دي يمكن مكاسب اكتر من مكاسب الكروية من الكيس نفسه. صحيح كنا زعلانين بس يعني الحمد لله على كل شيء. من كم سنة عدى علينا اصعب وقت في عمرنا احلمنا مالت للغروب على ارضنا انت وانا لسه معاكم وفترتنا السياحية ودكتورة رين فوزي نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة لسه معانا نرحب بيها وبقينا حوالي دقيقتين ثلاثة. لجنة النقل والطيران والمطارات الجديدة اللي احنا كل يوم نسمع انها اتفتحت مطار العاصمة الإدارية وسفنكس وكمان في الغردقة كان اول امبارح وزير الطيران واصلا مطار الغردقه ده كان تحفه اصلا يعني بحقيقي بجد والاجراءات كانت فيه جميله وسلسه والواحد ما خدش فيه وقت خالص يعني. ايوه بس انت بتتكلمي على سكيل صغير على السياحه الداخليه ان انت من لا تجربه انا بتكلم عن تجربه ايوه لكن انت بقى تخيلي لما تستوعبي هذا الكلام من مطار الغردقه بقى مطار دولي بقى بتيجي فيه طيارات بتيجي شارتر بالسياح بكله بقى مطار الغردقه فهو افتتح التطوير في مبنى واحد ومطار بقى اللي هو مبنى اثنين ده لسه وزير الطيران برضو النشط مع وزيرة السياحة النشط ومعهم الأثار بتحسي ان هم متكتفين كده مع بعض ما هو ده لتطوير قطاع السياحة أيوة. ما هو انت خلي بالك هم أجنحة لحاجة واحدة لان انت عندك سياحة من غير طيران متقدم ومطارات قوية مش هينفع بس هي قاسم مشترك من غير أثار دكتور رانيا قاسم مشترك ما بينهم ما بين النقل وما بين الوزيره النشيطه الاثار لا بتدي سبورت جميل بصراحه واكتف جدا ويعني ست جميله كده فعلا يعني بتحسي انها عايزه تعمل كل حاجه انها ماشيه على نفس النهج الرئيسي بتنام امتى انا مش عارفه. طب دكتوره ريم حد يسال انتوا ليه كل شويه تفتحوا مطار جديد في طب ما هو يعني اللي عندنا كافي احنا كل محافظه كل بلد هتفتحوا فيها مطار تقول لهم ايه ازاي ما اقول لهم ازاي احنا عشان نستوعب احنا دلوقتي خلي بالك احنا كان عندنا عثره في سنين قريبه اللي هي بعد الثورات انت دايما بعد الثورات بيبقى في عثره ما فيش سياحه جايه كذا سنه كده انت النهارده مش احنا بس ده اي بلد كده تمام انت النهارده عايزه تزودي حجم السياحه لان السياحه دي نمره 2 حاليا في مصر في مصدر دخل قومي بعد قناة السويس احنا عايزينها توصل للنمرة واحد لان دي من اكتر الاماكن اللي هي بتجيب دخل للبلد بتشغل انت عندك اكتر من نص الشعب شغال في السياحة وملحقاتها في صناعات قائمة على السياحة المصرية فانت عشان تستوعبي هذا العدد انت النهاردة روحي نشاطي السياحة ما يبقولك اجنحة انت النهاردة كوزير السياحة بتنشط السياحة جيب عدد عايزه تجيب عدد كبير من السياح من غير بنيه مستعده لهذه الاعداد الكبيره من السياح المتوقع مجيئها واللي حاليا ابتدت فعلا انها تيجي من غير مطارات من غير اثار مجهزه من غير بنيه تحتيه وطرق غير كده وكده تدريب العنصر البشري كمان انت بتتكلمي كمان عندك لازم يبقى عندك ايدي عامله مدربه مؤهله للتعامل مع السائح وبكميه لكن انت هتجيبيه ما عندكيش اتوبيسات ما عندكيش فنادق ما عندكيش مطارات ما عندكيش طيارات برامج سياحيه كمان يعني كل ده لازم يكون في للاستعداد فانت زي ما بتعملي جهد للتسويق لمصر سياحيا لازم تعملي جهد في بناء البنيه الداخليه المستعده لاستقبال السياح. كنا بنتكلم عن نشاط دكتوره رانيا وحالا شفت دلوقتي امامي وزير الطيران والسياحه وزيره الطيران والسياحة يتفقدان الصلة الموسمية بمطار القاهرة متابعة سفر الحجاج يعني بجد ست نشيطة بجد يعني في كل المجالات يعني أنا مش ملاحقة على نشاطاتها يعني شفتي بقى شفتي الستات شفتي الستات يعني لا شوفي يعني في كل حاجة بتلاقيها وقف أعمال التطوير من الركاب في مطار الغردقة من شوية قلنا يعني لو عملنا ريسيرش هتلاقي كل شوية في مجال جديد هو الحقيقة يعني بلدنا أمنة وفيها يعني الحكومة حاليا بتبذل جهد كبير جدا للارتقاء بالمواطن وبالذات بقطاع السياحة ويعني مصر بخير أكيد طالما فيها أمثال دكتورة ريم فوزي يعني فخر لسيدة مصر تسلميني المرة الجاية نهنيك بلقب جديد إن شاء الله إن شاء الله دكتورة ريم فوزي نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة شكرا لك ونلتقي دائما على خير بأخبار سياحية أجمل وأجمل إن شاء الله إن شاء الله شكرا لحضرتك يا فندم شرفتينا يا حيلك كيف الدنيا يلا حي على العالم الصعب هنتحدى وهي هي لحظة بداية يلا حي على عمل الملح اللي سوا حقية وكلنا عزيمة وأمل يا ابن السويس واسمع ليا وبورسعيد أرض البطولات في العزم نخلص بالنية عملنا نفرح بمصر ولاد وبنات هي هي لحظة بداية يلا حي على العمل الفلاح اللي سوا حقية وكلنا عزيمة وأمل هنرسم بسمة في عيون مصر تعالوا بديكوا في الديان بنينا كتير بعون الله ولسه وانتهى لقاء اليوم والخميس القادم يتجدد المواد مع الفترة السياحية. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب وسعدنا كثيرا بكم مستمعينا في كل مكان إيمان عبد الحليم وتقى نور الدين. شكرا مهندس الصوت نادر راشد. وشكرا لها أيضا نسرين نبيل من الإخراج.